الحمد لله. اختم عامك بصيام، اختم عامك بصدقة، اختم عامك باستغفار، من أين جاءتنا هذه البدعة؟ هذا له علاقة بفهم موضوع البدعة، وأن تخصيص عبادة معينة بزمن أو عدد أو هيئة أو مكان ما ورد في الشرع يصبح بدعة. لكن القضية أيضا لها علاقة بمسألة أن بعض الناس يعتقد أن العام صحيفة تطوى وأعمال ترفع في آخر يوم منه، وهذا غير صحيح، لأن الرفع الذي ورد إما أسبوعي الاثنين والخميس، يومي الفجر والعصر، سنوي في شعبان، وليس لآخر العام صحيفة ترفع.